صدق الله العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله على نعمته الحمد لله الذي على نعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي شرفنا بحمل القرآن وأنعم علينا بختم القرآن في شهر القرآن ووفقنا فيه للصلاة والقيام والصيام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن شريعة ودستورا ومنهاجا. اللهم صل على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير الشفيع المشفع. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى نكون معه وأوردنا حوضه ولا تحرمنا زيارته واسقنا من يده الشريفة شربة هنية مرية لا نظمأ بعدها أبدا. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانك يا من تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك يا من تسبح له السماوات والأرض والمحيطات والأنهار والليل والنهار وجميع الكائنات. يا من تسبح له الأجنة في بطون الأمهات. يا من تنفد البحار قبل أن تنفد له الكلمات. يا من لا شريك له في الألوهية ولا في الربوبيات. يا من لا تشبهه له في الذات ولا في الصفات. اللهم يا ربنا ويا خالقنا يا حنان يا منان يا مولانا يا من قسم المعايش والدرجات

أسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك يا ربنا خير المسألة وخير الدعاء وخير الحياة وخير الممات وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير النجاة. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا واغفر خطيئتنا وحقق إيماننا وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا. ونسألك يا ربنا أعالي الجنات. اللهم كما منحتنا القرآن في الدنيا فامنحنا الفردوس الأعلى في الآخرة. نسألك يا ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا. نعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا وإذا سئلت به أعطيتنا وإذا استرحمت به رحمتنا. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا من هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا ملك يا ذا الجلال والإكرام يا مبسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا قوي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك. تفعل ما تشاء بقدرتك تحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم. وجهنا إليك يا ربنا بالدعاء توجهنا إليك بالدعاء التضرع والتهليل والبكاء. فاجعل اللهم هذه الليلة ليلة عتق من النيران والفوز برضوانك يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم حقق لنا آمالنا وأمنياتنا واستجب دعاءنا. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب، يا من هو على كل شيء قدير، يا ناصر المظلومين، يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل كيد أعدائنا في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. اللهم يا مثبت الأرض والجبال، يا مثبت الأرض والجبال، ثبت إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، أذلة فأعزهم، مغلوبون فانصرهم. اللهم انصر من نصرهم، واخذل من خذلهم، وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم مكن لهم في بلاد الأرض يا رب العالمين. اللهم مكن لهم في بلاد المسلمين. اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا وظهيرا، سدد رميهم ووحد صفهم ولمم شملهم واجمع كلمتهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم وفق بفضلك ولي أمرنا، وافتح اللهم بينه وبيننا. اللهم ارزقه الرفعة التي لا تلهي، وارزقه الصحبة التي لا تطغي، والتقوى التي تحمينا وتحمي، والقربة التي تدنينا وتدني، وصلاحا يخرجنا جميعا مما نحن فيه يا أرحم الراحمين، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وأذلة فأعزنا، مغلوبون فانصرنا، مذنبون فاغفر لنا، متفرقون فاجمعنا، مختلفون فوحدنا، حيارى فاهدنا، مرضى فاشفنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أجب دعوتنا، واقبل توبتنا، وسدد ألسنتنا، واقبل ختمتنا، وارحم في الدنيا غربتنا، وفي القبور وحشتنا، وثبت تحت التراب حجتنا. فأنت قلت وقولك الحق، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أرحم الراحمين يا ربنا، ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منا الجبين، ويئس منا الطبيب، وبكى علينا الحبيب. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب، وودعنا الأحباب، وغلقت من القبور الأبواب. اللهم ارحمنا إذا انقطع عنا النعيم. اللهم ارحمنا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسره، ولا أسيرا من المسلمين المقدسات إلا فككت أسره ولا تائبا إلا قبلته ولا دعاء إلا استجبته ولا قرآنا إلا شفعته بالأنا ولا عاصيا إلا هديته ولا ظالما إلا انتصرت لنا منه يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامه يا رب العالمين. اللهم تقبله منا بما فيه من خطأ وزلل فأنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح شباب المسلمين وأصلح فتيات المسلمين. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم وأعذهم بعظمتك يا رب أن يغتالوا من تحتهم. اللهم صل أعراض المسلمين واحقن دماء المسلمين وأطفئ الفتنة في بلاد المسلمين. اللهم لا تمكن للأعداء في ديارنا وفي ديار إخواننا المسلمين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم عجل بنصرهم. اللهم عجل بنصرهم. اللهم عجل بنصرهم فأنت القوي وأنت العزيز وأنت القادر يا من إذا قال للشيء كن فيكون. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين. اللهم أعد علينا رمضان وأعواما عديدة. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان فأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.